مما بقي من الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام. فالمهم أن هذا من الأمور الذي يذكر عادة في فواتح المتون، وقد مر معنا تفصيل كثير من هذه المسائل في شرح الأصول الثلاث والقواعد الأربع وفي غيرها من المتون التي مرت معنا. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه المقدمة لها تعلق بما سيأتي معنا في باب الصفات، لأن المصلف هنا ابتدأ بالحمد، الحمد لله الذي أرسل رسوله. ومعلوم أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. فإذا الحمد يستوجب أن الذي استحق الحمد كله أنه متصف بصفات الكمال. فالألف واللام ها هنا في الحمد للاستغراق، أي أن الحمد كله لله جل وعلا، فالألف واللام للاستغراق. والحمد قلنا هو الثناء على الله جل وعلا بالجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. فمن استحق الحمد كله يلزم من استحقاقه للحمد كله أنه متصف بصفات الكمال، أنه متصف بصفات الكمال. ففي إثبات الحمد لله عز وجل إثبات لاتصافه جل وعلا بصفات الكمال. فإذا ها هنا نبحث هذه المقدمة من حيث تعلقها بالمباحث التي سيذكرها المصنف بعد ذلك. واضح الكلام؟ طيب، الحمد لله، الله كما هو معلوم بمعنى مألوه أي معبود، واستحقاق الله عز وجل للعبادة متضمن لاتصافه جل وعلا بصفات الكمال، كما قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلما أمره بعبادته سبحانه ذكر علة ذلك، وهو أنه سبحانه وتعالى له صفات الكمال. هل تعلم له سميا، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فإذا الحمد إذن يدل على اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال، وصفة الألوهية كذلك تدل على اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال، وكل ذلك له تعلق بالمبحث الذي سيذكره المصنف بعد ذلك. إذن قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وفي ذكر هذه الصفة الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بيان لصحة منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أي أن ما دام أن ربنا عز وجل قد أرسل رسوله بالهدى وأرسله بدين الحق، فإذا تحصيل الحق في كل مسألة من مسائل العلم إنما يكون باتباع النبي الذي أرسله الله جل وعلا. فما دام أن هذا الرسول قد أرسل بالهدى وأرسل بدين الحق، فتحصيل الحق في المسائل العلمية وفي المسائل العملية إنما يكون باتباع هذا النبي الذي أرسله الله جل وعلا. واضح مناسبة المقدمة لما سيأتي معنا بعد ذلك من المسائل في الأسماء والصفات؟ إلى الآن واضح الكلام؟ طيب، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فاللام ها هنا لام التعليل، لام التعليل عليكم السلام، ليظهره على الدين كله. الألف واللام في الدين ها هنا المراد بها الجنس، ليظهره على الدين كله أي على كل الأديان الموجودة على وجه الأرض. وظهور دين الله عز وجل على هذه الأديان يكون بجهتين: ظهور الحجة والبيان، وظهور السيف والسنان. فأما ظهور الحجة والبيان فذلك في كل وقت، ذلك في كل وقت، أي أن الحجة، حجة أهل السنة والجماعة، قائمة في كل وقت وفي كل حين، وظاهرة على كل الفرق في كل زمن من الأزمان. وقد يصحب ذلك في بعض الأزمنة مع ظهور الحجة والبيان ظهور السيف والسنان، فتكون الدولة لأهل السنة والجماعة، تكون الدولة لأهل السنة والجماعة. فذلك أتم الظهور، هو ظهور الحجة والبيان مع ظهور السيف والسنان، ثم بعد ذلك يكون ظهور الحجة والبيان، وذلك يكون في كل وقت من الأوقات وفي كل زمن من الأزمنة. قال: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال شيخ الإسلام: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. كما هو معلوم مر معنا شرح هذه الكلمة في الأصول الثلاث. قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. ثم بعدما ذكر هذه المقدمة ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقال: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فبين أن هذا الاعتقاد الذي سيذكره هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. والاعتقاد كما مر معنا هو اعتقاد الذهن الجازم، أو هو قول الذهن الجازم. فإذا كان ذلك موافقا للحق كان اعتقادا صحيحا، وإلا كان اعتقادا باطلا. قال: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وهذا دلت عليه الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 64 شعبة، وافترقت النصارى على 64 شعبة، وستفترق هذه الأمة على 64 شعبة، كلها في النار إلا واحدة، أو 74 شعبة، كلها في النار إلا واحدة. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن النجاة إنما يكون لفرقة واحدة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفتها فقال: ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا ما يتعلق بوصف النجاة. وأما ما يتعلق بكون هذه الفرقة فرقة منصورة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله جل وعلا وهم على ذلك. وفي رواية: حتى تقوم الساعة. وها هنا قد يستشكل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم أنهم ما زالوا على الحق ظاهرين حتى قيام الساعة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وقوله أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا أسلوب عربي، وهو أن العرب في بيانها من قواعدها في قواعد البيان أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه حتى قيام الساعة، أي حتى قرب قيام الساعة. فإذا من أساليب العرب في بيانها أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أنه لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى قيام الساعة، أي حتى قرب قيام الساعة. فإذا قال المصنف: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فوصف هذه الفرقة الناجية المنصورة بأنها أهل السنة والجماعة. وها هنا مسألة: لماذا خص وصف هذه الفرقة بأنها أهل السنة ولم يقل أهل القرآن؟ والجواب عن ذلك أن السنة المراد بها هنا ليس المراد بها المعنى الاصطلاحي الضيق، وإنما المراد بها هو الدين كله. أن المراد بالسنة ها هنا هو الدين كله، فيدخل القرآن في وصف أهل السنة بالسنة. قال: أهل السنة والجماعة. فإذا ذكر لهم ها هنا وصفان، أنهم أهل سنة وأهل جماعة. وهذا يبين لك أمرا مهما في تحصيل الصواب في المسائل العلمية. فمن أركان تحصيل الصواب في المسائل العلمية هو الفقه، وذلك داخل تحت قوله أهل السنة. فمعرفة أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته، فهذا من أركان تحصيل الحق في المسائل العلمية. الركن الثاني معرفة الجماعة، معرفة فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فإن الإنسان إذا زعم أنه حصل حقا في مسألة معينة من مسائل العلم، ثم كان هذا الفهم الذي وصل إليه مخالفاً لفهم الصحابة رضوان الله عليهم، كان هذا الفهم فهماً خاطئاً مردوداً عليه. ولذلك قيد وصف الفرقة الناجية بهذين الوصفين: بأهل السنة والجماعة. فإذا هذا أمر مهم، بأهل السنة والجماعة. السنة فيها تحصيل الفقه من معرفة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والجماعة فيها معرفة فهوم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. فمن لم يحصل هذين الأمرين فاكتفى مثلا أو زعم أنه يكتفي بالأصل الأول، وهو أن ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسا، ثم يأتي بفهم يخالف فهم الصحابة رضوان الله عليهم، رد عليه فهمه لأنه لم يأتي بالقيد الثاني الذي هو الجماعة. وهذا القيد كما هو معلوم تضمن ودل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هذا هو الجماعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر صفة الفرقة الناجية، قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما ذكر قيدا آخر قال وأصحابي. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بأداة الإشارة هذا، أي ما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه. فإذن معاشر الإخوة، هذا الأمر مهم في فهم اعتقاد السلف وفي فهم طريقة الاستدلال على مسائل الاعتقاد، فلا بد أن يكون هذا الأصل مقرراً ومحرراً عندك. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القيد، فلم يقل أهل السنة فقط، وإنما قال أهل السنة والجماعة. ومن اكتفى من العلماء بذكر السنة دون ذكر الجماعة يعلم هو أن هذا القيد الذي هو الجماعة متضمن ووارد في قوله أهل السنة، لأن السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلت على اعتبار هذا القيد الذي هو قيد الجماعة. فإذن هذا ما يتعلق بترجمة الباب أو بتسمية الرسالة. فإن من أسماء هذا المتن الذي معنا الواسطية، من أسمائه هذه التسمية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ولذلك لما عقدت المناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وخصومه، كان من المسائل التي ناظروه فيها هو هذه التسمية. ثم قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى مبينا اعتقاد أهل السنة، قال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. فإذن محصل الاعتقاد هو ما ذكره جبريل عليه السلام، أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل. ولذا أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الاعتقاد بدءا، فقال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. فإذن ذكر المسائل المتعلقة والواردة في حديث جبريل، وهذه مرت معنا في شرح الأربعين، ومرت معنا في شرح المقدمة. والقاعدة التي سنسير عليها أن ما ذكرناه في متن لا نعيد ذكره مرة أخرى إلا بالمقدار الذي يحصل فيه الإفهام. واضح الكلام؟ لكي لا نكرر الكلام، فالذي سنذكره في المقدمة لن نذكره في الواسطية، والذي نذكره في الواسطية لا نذكره في الحموية، والذي نذكره في الحموية لا نذكره في التدمرية، وهكذا دوليك، حتى يكون الأمر فيه إفادة لطالب العلم. وإنما نذكر من المسائل ما يحصل به الإفهام من خلال ربط المسائل بعضها ببعض. فإذن ذكرها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الأمر، وهو ما يتعلق بمجمل الاعتقاد: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم بعدما ذكر ذلك فصل فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فبدأها هنا بذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وإنما بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذه المسألة لأنها من المسائل العظيمة التي وقع فيها الخلاف بين الفرق، فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكرها. وكذلك من وجوه بداءته بهذه المسألة هو شرفها، لأنها مسألة تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومعلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم، فهي مسألة متعلقة بذات الله عز وجل وبأسمائه وبصفاته. فقدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها هاهنا. قال: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المقدار يحسن أن نذكر عنده أقسام الصفات، فإن الصفات في البحث العقدي تقسم باعتبارات، فتقسم باعتبار الأدلة الدالة عليها إلى صفات دل عليها النقل والعقل وصفات دل عليها النقل. فصفة السمع مثلا، وصفة البصر، وصفة العلو لله جل وعلا، هذه صفات دل عليها العقل، ثم أتى النقل فكذلك عضد هذه الدلالة. فالعقل يدل على اتصاف الله عز وجل بالسمع، وعلى اتصافه جل وعلا بالبصر، وعلى علوه سبحانه وتعالى على خلقه. فإذا هذا القسم الأول. القسم الثاني هي الصفات التي دل عليها النقل، فمن ذلك علوه جل وعلا الخاص على عرشه، فهذا العلو لا يعرف إلا من خلال النقل. كذلك مجيئه سبحانه وتعالى وإتيانه وإثبات صفة الوجه واليد والرجل، فكل ذلك لا يمكن أن تعرف إلا من خلال النقل، على أن العقل لا يحيل اتصاف الله جل وعلا بها. العقل الصحيح لا يحيل اتصاف الله جل وعلا بها، واضح الكلام؟ فإذن هذا الاعتبار الأول، تقسيم الصفات من حيث أدلتها. وكذلك تقسم الصفات باعتبار تعلقها بالمشيئة، فتقسم إلى صفات ذاتية، فكاتصاف الله عز وجل بالحياة، كاتصاف الله جل وعلا بصفة الحياة، فهذه الصفة صفة ذاتية قائمة بذات الله جل وعلا. وكذلك من الصفات تسمى، القسم الآخر يسمى بالصفات الفعلية، وهي الصفات المعلقة بالمشيئة، كصفة الغضب وصفة الرضا واستواء الله عز وجل على عرشه، كما قال ربنا عز وجل: ثم استوى على العرش، دل ذلك على أنه سبحانه وتعالى استوى عليه بعد إذ لم يكن مستويا. فإذن هذا تقسيم الصفات، تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي صفات يتصف الله عز وجل بها دون النظر إلى ما يتعلق بالمشيئة، وأما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها الله عز وجل كالغضب وكالرضا وكالاستواء على العرش، فهذه معلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فإذا هذا التقسيم الثاني. كذلك تقسم الصفات باعتبار النفي والإثبات إلى صفات سلبية وصفات ثبوتية، إلى صفات سلبية وصفات ثبوتية. فالصفات الثبوتية كالسمع والبصر والحياة ونحو ذلك، والصفات المنفية أو السلبية كنفي اللغوب عن الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، ونفي السنة والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه تسمى بصفات سلبية. والصفات السلبية تتضمن إثبات كمال الضد، فنفي السنة والنوم عن الله جل وعلا يتضمن إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته. فإذا هذا من تقسيمات الصفات، هذا من تقسيمات الصفات، وثم تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى لعلها تأتي معنا في مواضع غير هذه. فإذا قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أربعة أمور، وهو نفي التحريف والتعطيل ونفي التكييف والتمثيل. وبيان ذلك أن كل أصحاب الفرق يقولون نحن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وننفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه. ولكن جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو قل بعبارة أدق، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا الإثبات ضوابط، فإن هذه الضوابط لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عند نفسه، وإنما هو أمر توارد عليه السلف رحمهم الله تعالى. قال من غير تحريف ولا تعطيل، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أولا نفي التحريف، وهذه الرسالة التي معك هي رسالة محررة حتى في ألفاظها، فأنت ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استخدم لفظ التحريف ولم يستخدم لفظ التأويل. وبيان ذلك أن هذا اللفظ الذي هو التحريف هو اللفظ الوارد النهي عنه وذمه في كلام الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه يحرفون الكلمة عن مواضعه. وها هنا مسألة لابد أن تتفهمها عند قراءتك لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا بأس أن نشير إليه، وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن هذا اللفظ الذي هو اللفظ التحريف هو اللفظ المذموم في القرآن، وأنت تعلم أن هذا اللفظ ذمه الله عز وجل في معرض ذكره لأهل الكتاب، قال الله عز وجل عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه اللفظة وينهى عنها، ليس المراد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينزل أهل الكلام منزلة اليهود والنصارى من حيث الأسماء والأحكام، واضح الكلام؟ فإذا اللفظ ورد في كلام الله عز وجل في معرض ذم أهل الكتاب وتحريفهم لكلام الله جل وعلا عن مواضعه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستخدمه هاهنا في معرض الرد على المتكلمين ومن نحى نحوه. شيخ الإسلام ينظر، فإن المتكلمين لما حرفوا كلام الله جل وعلا من حيث المعنى شابه اليهود وشابه النصارى في تحريفهم لكلام الله جل وعلا، فهذا هو المعنى الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس يريد إلحاقهم باليهود والنصارى من حيث الأسماء والأحكام. واضح الكلام؟ فإذا هذا من الأمور التي ينبغي عليك أن تفهمها عند قراءتك لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يذكر المسألة ويذكر الحرف الذي ذمه الله عز وجل على أهل الكتاب، ويأتي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذم المتكلمين، وإنما يريد شيخ الإسلام ذم المتكلمين لمشابهتهم لأهل الكتاب في هذا الحرف وفي هذا الأمر، وليس يريد رحمه الله تعالى أن ينزلهم منزلة اليهود والنصارى في باب الأسماء والأحكام، فإن المتكلمين أصناف كل واحد يستحق اسما معينا وحكما معينا على تفصيل معلوم بين أهل العلم. فإذا هذا ما يتعلق بقوله من غير تحريف. التحريف كما مر معنا هو لفظ شرعي وارد في كلام الله جل وعلا ذمه الله عز وجل في كتابه، ولذلك لم يستخدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ التأويل، لأن لفظ التأويل الوارد في القرآن والوارد في كلام السلف يرد في كلام الله عز وجل ويرد في كلام السلف والمراد به معنى حسنا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذلك قول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإن لفظ التأويل يطلق ويراد به معاني، فأول هذه المعاني يراد بالتأويل الشيء حقيقته، يراد بتأويل الشيء حقيقته، كما في قول ربنا عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. المراد بتأويله هنا وقوعه، أي ما أخبرهم الله عز وجل مما يكون يوم القيامة ومما سيقع يوم القيامة، تأويله هو وقوعه يوم القيامة. واضح الكلام؟ فإذا التأويل المراد به الحقيقة، والحقيقة إما أن تكون خبرا فيكون تأويل الخبر هو وقوعه، وإما أن تكون حقيقته أمرا وتأويل الأمر عندئذ الامتثال، كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم، يتأول القرآن. واضح المعنى الأول؟ فإذا المعنى الأول محصل الكلام أن معنى التأويل يكون المراد به الحقيقة، وهذه الحقيقة إما أن تكون حقيقة خبر فيكون المراد بحقيقة الخبر هو وقوعه، وإما أن تكون حقيقة أمر ويكون المراد بحقيقة الأمر هو الامتثال. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني المراد بالتأويل هو التفسير، وهذا المعنى هو الذي توارد عليه المفسرون كالإمام الطبري ومن أتى بعده، يقولون: وتأويل الآية كذا وكذا، أي تفسيرها، أي معناها. فإذا هذان معنيان واردان، ومن ها هنا اختلف في الوقوف على قول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فمن قال إن المراد بالتأويل ها هنا هو حقيقة الشيء وقف على إيش؟ على إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقته التي سيقع عليها يوم القيامة من ما يتعلق بآيات يوم القيامة نحو ذلك، فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال الواو، الواو واو ابتداء، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما الذي فسر التأويل بالتفسير قال الوقوف على الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية. وأبرز من حرر هذه المسألة فيما أعلم الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، له رسالة مطبوعة في مجموع أعماله تحت عنوان حقيقة التأويل، وهذا العالم من الأئمة التي ينبغي على الذي ينبغي على طالب العلم أن يتوافر على القراءة له، فإنه رحمه الله تعالى إمام محرر. فإذا هذا ما يتعلق بمسألة التحريف. قلنا لذلك استخدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه اللفظة، ولم يستخدم لفظ التأويل. أما المعنى الثالث للتأويل هو المعنى الذي أتى به أهل الكلام، وقالوا هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. فهذا المعنى الذي ذكره المتكلمون إما أن تكون القرينة قرينة صحيحة فيلحق بالتفسير، يلحق بالتفسير، وإذا كانت القرينة قرينة باطلة سمي عند الأصوليين لعبا، سمى الأصوليون هذا الوجه من التأويل سموه لعبا. فإذا هذا ما يتعلق بهذا الحرف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو التخلية كما في قول الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، أي بئر خالية. فالمراد بالتعطيل هو نفي الصفات عن الله جل وعلا، نفي الصفات عن الله جل وعلا. ذكر الإمام هاهنا أمران وهما التحريف والتعطيل، وبينهما تناسب، وبينهما تناسب، لأن كل محرف معطل فهو بدءا يعطل الله عز وجل عن صفات كماله، ثم بعد ذلك يحرف الآيات التي فيها الصفات إلى غير معناها. فمثلا قال ربنا عز وجل لما خلقت بيدي، فالمحرف يقع أولا في التعطيل فيقول إن الله عز وجل ليست له يدان، فإذن وقع في التعطيل بدءا، ثم بعد ذلك زاد خطوة فانتقل إلى التحريف فقال لما خلقت بيدي أي بنعمتي مثلا، فحرف معنى اليد إلى النعمة. فإذن بين التحريف والتعطيل شبه ومناسبة، لأن كل محرف لا بد أن يقع في التعطيل، فإذا وقع في التعطيل فإما أن يثبت معنى للآية لم تدل عليه الآية فيكون محرفا لمعنى الآية، وإما أن يسكت ويقول لا أعلم معنى الآية ولا أعرفها فيكون مفوضا. واضح الكلام؟ فإذن كذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع بين هذين الوصفين من غير تحريف ولا تعطيل. والتحريف يكون بتحريف اللفظ وبتحريف المعنى، يكون بتحريف اللفظ وبتحريف المعنى. فتحريف اللفظ هو لا يعرف له مثال واضح إلا ما ورد عن بعض المتكلمين، كما جاء عن بعضهم لما قالوا: وددت أن أحك قول الله عز وجل وهو السميع البصير إلى وهو العزيز الحكيم. فهنا أراد أن يحك اللفظ، أن يحرف اللفظ. وكذلك لما جاء عمرو بن عبيد إلى عمرو بن العلاء يسأله أن يغير وأن يحرف قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، أن يحرفها إلى وكلم الله موسى تكليما، فقال له: وهبني وافقتك، فكيف تفعل بقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فإذن هذا ما يتعلق بتحريف اللفظ. الصنف الثاني هو تحريف المعاني، وهو الكثير الذي تقع فيه ويقع فيه أهل الأهواء والبدع، فتجدهم يحرفون اليد بمعنى النعمة ونحو ذلك من هذه الأمور. فإذن لذلك جمع الإمام بين الوصفين من غير تحريف ولا تعطيل، لأن هذين الوصفين بينهما مناسبة، وهو يكون في مؤولة الصفات، فهم يعطلون الصفات ثم يحرفونها عن معاني. ثم قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، فذكرها هنا ما يتعلق ببدعة المجسمة، فذكر التكييف والتمثيل. ما المراد بالتكييف؟ المراد بالتكييف هو أن تجعل للصفة كيفية معينة في ذهنك. فالمراد بنفي الكيفية، المراد بها نفي الكيفية المعلومة بالنسبة لنا، نفي الكيفية المعلومة بالنسبة لنا، لأنه ليس ثم موجود إلا وله كيفية. واضح الكلام؟ ليس ثم موجود إلا وله كيفية. ولكن لما نقول من غير تكييف، أي من غير كيفية معلومة بالنسبة لنا، ولكن للصفة كيفية في نفس الأمر، ولكن هذه الكيفية ليست بمعلومة بالنسبة لنا، لأن إذا نفينا الكيفية في نفس الأمر لزم من ذلك نفي نفس الصفة، لأنه ليس ثم موجود إلا وله كيفية. فإذا قولنا من غير تكييف، المراد به نفي الكيفية المعلومة بالنسبة لنا. والكيفية التكييف إما أن يكون تكييفا في الذهن دون وجود مثل له، أن يكيف صفة الاستواء، أن يكيف صفة الوجه، صفة اليد على كيفية في ذهنه، وإن كانت هذه الكيفية لا مثيل لها، فهذا يسمى تكييفا. وأما التمثيل هو تكييف وزيادة، أي يكيف الصفة بأمر له مثل، بأمر له مثل، فيقول: استواء الله عز وجل كاستواء زيد مثلا، أو لله عز وجل يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر وبصري. فإذن يتحصل من ذلك أن التكييف والتمثيل بينهما عموم وخصوص، التكييف أعم والتمثيل أخص. فالتكييف يدخل فيه جعل كيفية معينة للصفة، سواء أكانت هذه الكيفية لها مثل أم ليس لها مثل. وأما التمثيل فالمراد به هو جعل كيفية معينة للصفة لها مثل. واضح الكلام؟ والذي يدل عليه كلام المصنف أنه لما عطف التمثيل على التكييف دل على أنه أراد بالتكييف جعل كيفية معينة للصفة، وإن كانت هذه الكيفية ليس لها مثل. واضح الكلام؟ جعل كيفية معلومة لنا يتصورها الذهن وإن كان ليس لها مثيل. واضح الكلام؟ فإذن هذا ما يتعلق من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كما ترى أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر التمثيل ولم يذكر التشبيه، وكما مر معنا إن هذه العقيدة عقيدة محررة في ألفاظها، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استخدم هذا الحرف الذي هو التمثيل، لأنه هو الحرف الوارد نفيه في كلام الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الشبيه وهو إن كان واردا في عبارة جماعة من السلف، فإن مرادهم به هو التشبيه، المراد به التمثيل. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ونفي الشبيه يتضمن معنى صحيحا، ربما يراد به معنى صحيحا وربما يراد به معنى باطلا. فنفي التشبيه الوارد في كلام السلف المراد به هو هذا المعنى الصحيح، أنه من غير شبيه، أو أن الله عز وجل لا شبيه له، المراد به في كلامهم أي لا مثيل له. واضح الكلام؟ ولكن المتكلمين لما أدخلوا في هذه اللفظة، في هذا الحرف، أدخلوا فيه معان باطلة، جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وأتى باللفظ الوارد نفيه في كلام الله جل وعلا، وقال: من غير تكييف ولا تمثيل. واضح الكلام؟ وبيان ذلك أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فيه شيء يسمى بالقدر المشترك وشيء يسمى بالقدر المفترق. فالقدر المشترك هو الذي يحصل به الإفهام، هو الذي يحصل به الإفهام. فإذا نفينا هذا القدر المشترك لم نفهم آيات الصفات. فإذا قرأنا: لما خلقت بيدي، وإذا قرأنا: ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من آيات الصفات، ثم قدر مشترك، هذا القدر المشترك هو الذي يحصل به الإفهام. فالإنسان يفهم من قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي، قدرا مشتركا يحصل به فهم هذه الصفة. فأنت إذا نفيت هذا القدر المشترك في أصل الصفة بين الله جل وعلا وبين المخلوق، لم يحصل فهم الصفة، لن تستطيع أن تفهم الصفة. هذا القدر المشترك هو ليس له وجود في الخارج، وإنما هو موجود في الذهن، هو موجود في الذهن. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ طيب، لأن هذه المسائل يبنى عليها باب الأسماء والصفات كله، من لم يفهم هذه المسائل سيضيع بعد ذلك، فلا بد أن تقرر هذه المسائل. إذن هذا القدر المشترك هو الذي يحصل به فهم الصفة. إذا لم يوجد هذا القدر المشترك لن تستطيع أن تفهم الصفة، وانتقلت إلى إيش؟ إلى التفويض. واضح الكلام؟ فهذا القدر المشترك هو الذي يحصل به الإفهام. ولكن كونك تفهم هذا القدر المشترك لا يستلزم منه تمثيل الله جل وعلا بخلقه. لماذا؟ لأن وجود هذا القدر المشترك هو وجود في الأذهان، ليس له وجود في الأعيان. بمعنى أنك إذا قلت يد، فهمت معنى، وهذا المعنى هو القدر المشترك. هذه اليد المطلقة عن كل قيد ليس لها وجود في الخارج، وإنما يجب أن تضاف إلى موصوف بها، فيقال يد الله جل وعلا ويقال يد العبد، فمن خلال الإضافة يحصل القدر المفترق الذي يتميز فيه الله جل وعلا عن المخلوق. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ فإذا بإثبات القدر المشترك خرجنا من التفويض، وبإثبات القدر المفترق خرجنا من التمثيل. فإذا هما عينان في رأس، لا بد أن تضبطهما، تضبط القدر المشترك وتضبط القدر المفترق، لكي تخرج من ضلال أهل الأهواء في باب الأسماء والصفات. فإذا هذا أمر مهم، والنفي في باب الصفات هو متضمن لتمثيل صفة الله، هو نفي لمماثلة صفات الله عز وجل لصفات خلقه. فإذا هذا هو حد النفي في باب الأسماء والصفات، أننا ننفي مماثلة صفة الله جل وعلا لصفة خلقه. وأما من ذهب لنفي أصل الصفة كان مخالفاً لكلام الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعاً بصيراً، فأثبت له صفة السمع والبصر، وقال سبحانه وتعالى عن نفسه وهو السميع البصير. فالذي نفى أصل الصفة هو مخالف لكلام الله جل وعلا. فإذا حد النفي في باب الأسماء والصفات هو نفي مماثلة الله جل وعلا لصفات خلقه. انضبطت هذه المسألة أيها الإخوة؟ طيب، فإذا هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى من غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية من أخص أدلة أهل السنة والجماعة على معتقدهم، لأن أولها ليس كمثله شيء، فهذا فيه إثبات إيش؟ إثبات القدر المفترق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات القدر المشترك الذي هو إثبات صفة السمع والبصر، وإن كان هذا السمع والبصر مع ضميمة القدر المفترق هو سمع ليس كسمع المخلوقين وبصر ليس كبصر المخلوقين. فإذا تضمنت هذه الآية الركنين اللذين يقوم عليهم اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. فإذا فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ومر معنا معنى التحريف، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. والإلحاد في اللغة هو الميل، والمراد به ها هنا هو الميل عن آيات الله عز وجل عن معانيها. والإلحاد في أسماء الله عز وجل يتضمن صورا، فمن أشهر هذه الصور الإلحاد في أسماء الله عز وجل من خلال تسمية خلقه بأسمائه سبحانه وتعالى. وكذلك من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته نفي صفات الله عز وجل، صفات الكمال عن الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الصور التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع. قال ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له وقد دل على ذلك قول ربنا عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وهل تعلم له سميا ها هنا الاستفهام ها هنا مقرون ومشوب متضمن معنى التحدي، فهو فيه نفي السمي لله جل وعلا مع التحدي، مع التحدي. فلا سمي له دل عليه قول ربنا عز وجل: هل تعلم له سميا؟ ولا كفء له دل عليه قول ربنا عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له دل عليه قول ربنا عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا الأمر كما ترى دل عليه الإخبار ودلت عليه الأوامر، ومعلوم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا. والواجب علينا في باب الأخبار هو التصديق، والواجب علينا في باب الأوامر هو الامتثال. هذا الأمر لكي تعرف أهميته، وهو نفي المثيل عن الله جل وعلا، جاء من باب الإخبار ومن باب الأوامر. فمن باب الإخبار كما في قول ربنا عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وقول ربنا عز وجل: ولم يكن له كفؤا أحد، هذا إخبار. والواجب على المؤمن هو تصديق الله عز وجل فيما أخبر به. كذلك جاء من باب الأوامر كما في قول ربنا عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا أمر، والواجب عند الأوامر الامتثال. فإذن قال: لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. وهذه الحروف الكفء والسمي والند بينها شبه، وإن كان ثم فرق بينها، ثم فرق بين هذه الحروف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما ذكر هذه الرسالة وهي رسالة مختصرة، ومع ذلك فرق فجعل الكفء، ذكر نفي الكفء ونفي الند ونفي السمي. ولما ذكر ذلك علم أن لكل حرف من هذه الحروف له معنى معين أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله فيما سيذكره رحمه الله تعالى من الآيات. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نفي قياس الله عز وجل بخلقه. والقياس يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول هو قياس التمثيل، والمراد به إلحاق الفرع بالأصل، والقياس الثاني هو قياس الشمول، والمراد به هو اشتراك جميع الأفراد في الحكم، كأن يقال: زيد حي وعمر حي والنبات حي والحيوان حي والله حي، ثم تجعل القاعدة فيقال: وكل حي يموت. فهذا قياس يسمى بقياس الشمول، هذا منفي في باب العقائد وفي باب الأسماء والصفات، لا يستخدم، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: ولم يكن له كفؤا أحد، وقال: هل تعلم له سميا. فإذن هذا النوع من القياس، قياس الشمول، لا يستخدم. وكذلك قياس التمثيل لا يستخدم، وهو قلنا إلحاق الفرع بالأصل. أي قياس يستخدم؟ أو قل بعبارة أضبط، الذي يستخدم في باب العقائد هو المثل الأعلى، هو المثل الأعلى، كما قال ربنا عز وجل: ولله المثل الأعلى. والمراد بالمثل الأعلى هو أن كل كمال مطلق من كل الوجوه يتصف به المخلوق فالله جل وعلا أولى به، ولذلك قال ربنا عز وجل: ولله المثل الأعلى. فنأتي مثلا إلى صفة العلم، ومعلوم أن صفة العلم في المخلوق صفة كمال، ليست بصفة نقص، فيقال إن هذه الصفة الله جل وعلا أولى بالاتصاف بها، وقد قال ربنا عز وجل: ولله المثل الأعلى. واضح الكلام؟ فإذن هذه أقسام القياس، الذي يستخدم في باب العقائد هو المثل الأعلى، ومن العلماء من يسميه بقياس الأولى، والعبارة الواردة في القرآن هو هذا، هو المثل الأعلى. ومن العلماء من يراجع في هذه اللفظة التي هي قياس الأولى، والله أعلم. فإذن هذا ما يتعلق بهذه اللفظة، قوله: ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذه الطريقة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي طريقة في المناظرة والمحاججة في غاية الحسن، وهي طريقة وردت في كلام الله جل وعلا، وهي الاستشهاد بالمؤتلف على المختلف، أو الاستشهاد بالمتفق عليه على المختلف فيه. فأنت ترى أن الله عز وجل لما أمر الكفار بتوحيده سبحانه وتعالى استشهد عليهم بالأمر الذي هم يقرون به، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. فذكر ربنا عز وجل توحيد الربوبية، ثم قال ربنا عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاستدل الله عز وجل عليهم بالمتفق فيه على المختلف فيه الذي خالفوا فيه، الذي هو توحيد الألوهية. واضح الكلام؟ فإذا هذا مسلك من مسالك المحاججة والمناظرة، وهو الاستشهاد بالمتفق فيه على المختلف عليه، أو الاستشهاد بالمؤتلف على المختلف. وأنت ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يستخدم هذه الطريقة، وكما مر معنا في أول مجلس في شرح هذا المتن، نحن نريد أن نقرر وأن نفهم المسائل وأن نفهم أدلتها وأن نفهم طريقة الربط بين هذه المسائل وبين الأدلة. فهذا الأمر مهم بالنسبة لنا، أننا نلمح هذا الملمح، وهو ما ذكره شيخ الإسلام من الاستشهاد بالمؤتلف على المختلف. فأنت ترى أنه يقول: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فكل مسلم هو يقر بهذا، وأن الله عز وجل أعلم بنفسه وبخلقه، وأنه سبحانه وتعالى أصدق قيلا، وأنه سبحانه وتعالى أحسن حديثا من خلقه، فهو يقر بذلك. ولو كان مخالفا في باب الأسماء والصفات، إذا جبهته بهذه الحروف أقر بها، فيقال له: فما دام أن الله عز وجل أعلم بنفسه وبخلقه، وأنه سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا، فأثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وانفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه. وهذه أقرب طريق في المحاججة في باب الأسماء والصفات. ثم قال شيخ الإسلام: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. كما مر معك، لابد أن تفهم طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن الآية إنما سيقت في سياق الرد على الكفار والمشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنزال أولئك المخالفين من المتكلمين، أن ينزلهم منزلة اليهود والنصارى من باب الأسماء والإحكام، وإنما لما أخذوا نفس الطريقة التي سلكها أولئك من مخالفي الرسل استدل عليهم شيخ الإسلام بهذه الآية. كما هو معلوم أن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. قال: وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال شيخ الإسلام: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة مهمة من قواعد الأسماء والصفات، وهو ما يتعلق بالنفي والإثبات. وهذه القاعدة سيأتي مزيد ذكر وتفصيل لها إن شاء الله جل وعلا في التدمرية، ولكن لا بأس من شيء من الإشارة، فإن هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات. هذه القاعدة هي قاعدة النفي والإثبات. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه القاعدة تدل وتتضمن على اختصاص الله جل وعلا، لأنك إذا نفيت عن الله عز وجل مماثلته لخلقه ثم أثبتت له جل وعلا صفات الكمال، كنت مثبتاً لاختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الصفات، بخلاف إذا أثبتت فقط. فمثلاً إذا قلت الله يسمع، فهنا قد يتوهم متوهم أن سمع الله جل وعلا كسمع المخلوقين، ولكن إذا أتيت بالإثبات المفصل فقلت الله سميع ولكن سمعه ليس كسمع المخلوقين، أثبتت اختصاص الله جل وعلا بهذه الصفة وأن له منها الكمال المطلق. فإذن هذه القاعدة، وهي النفي المجمل والإثبات المفصل، وهو الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنك تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وتنفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه. وها هنا مسألة قد يقع فيها نوع اختلاط عند من يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو: هل مسألة النفي من حيث ورود الأدلة كمسألة الإثبات، بمعنى أننا نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، فيثبت الله جل وعلا لنفسه السمع والبصر نحو ذلك فتثبت، فهل النفي ننفي عن الله عز وجل، يعني هل النفي مختص بما وردت به الأدلة أم ليس بمختص؟ فتجد بعض عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في التدمرية قد يفهم منها غير المتمرس بكلامه رحمه الله أنه يقول أن باب النفي لا يشترط فيه وجود الدليل، وليس كذلك، وإنما مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا قال أننا النفي لا بد فيه من الدليل يدخل فيه الدليل العام المجمل والدليل المفصل، كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، والدليل المفصل كما في قول الله عز وجل وما مسنا من لغوب، وقوله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فإذن هذا النفي لابد أن يدل عليه الدليل، سواء أكان هذا الدليل دليلا مجملا كما في قول الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، وكما في قوله هل تعلم له سميا وليس كمثله شيء، أو كان هذا الدليل دليلا مفصلا كما في نفي الولد والوالدة، كما في نفي الولد والصاحبة عنه سبحانه الوارد نصا في كلام الله جل وعلا. فهذا المراد من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أننا ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. ثم تجد له بعض عبارات يفهم منها بعض الناس من لم يتمرس بكلام شيخ الإسلام أنه يقول إن النفي لا يشترط أن يدل عليه الدليل، إنما يريد شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك الدليل المفصل. فمثلا إذا نفينا الجهل عن الله جل وعلا لا يأتي آت ويقول لابد من وجود الدليل المفصل عن نفي الجهل عن الله عز وجل، وإنما نقول نكتفي بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا يتضمن نفي الجهل عن الله جل وعلا. وكذلك في إثبات اسم الله جل وعلا العليم يتضمن نفي الجهل عن الله جل وعلا، لأن العلم والجهل ضدان. فهذه العبارة التي قد تجدها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لها جهتان، فتارة يذكرها رحمه الله تعالى من هذه الجهة، وتارة يذكرها من تلك الجهة التي مر معك وصفها، وليس في كلامه رحمه الله تعالى تناقض، وإنما يكون التناقض في عدم الفقه في تدبر كلام العلماء رحمهم الله تعالى. فإذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بقيت هنا مسألة، إذا ضبطنا هذه القواعد وفهمناها لا بأس أن نشير إلى أمر، وهو ما يتعلق بمعرفة حقائق المقالات، مقالات المخالفين. قلنا، قال شيخ الإسلام من خير تحريف ولا تعطيل، وقلنا التحريف المراد به هو التأويل المبتدع الذي أتى به المتكلمون. بعض الناس قد يظن من خلال تصوره لمذهب المتكلمين أن الانحراف بدءا إنما جاءهم من خلال الجهل بالعربية ومن خلال قولهم بالمجاز، وهذا التحصيل غير منضبط، فإن تصور مذهب المتكلمين إنما يكون بدءا من خلال الأصل الذي انطلقوا منه، وهو ما يتعلق بتقديم العقل على النقل. وهذه المسألة فيها تفصيل، ولكن لا بأس شيء من الإشارة. فإن هؤلاء المتكلمين لما نظروا أهل الكلام، لما نظروا المتفلسفة ممن يقولون بقدم العالم، استخدموا معهم طريقتهم في المناظرة، استخدموا معهم طريقتهم في المناظرة. فمن ذلك مثلا أتوا بدليل الدليل المشهور عندهم بدليل الجواهر والأعراض، وليس المقام هنا مقام تفصيل لهذا الدليل، وإنما الذي يهمنا من هذا الدليل هو أنهم قالوا إن هذا الكون مخلوق لأن به صفات، لأنه قامت به صفات، وكل من قامت به صفات، أو بعبارة أضبط، كل من قامت به أعراض فهو مخلوق. ثم اختلفوا في هذه الأعراض، فمنهم من قالوا إن كل صفة هي عرض، وهو مذهب المعتزلة، ولذلك نفوا عن الله عز وجل جميع الصفات. ثم أتى بعد ذلك متكلمة الصفاتية، فنفات الصفات عندنا أقسام، فعندنا نفات الصفات وهم المعتزلة والجهمية، وعندنا من نسميهم بمتكلمة الصفاتية، وهذا الحرف يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه كما في الدر، يسميهم بمتكلمة الصفاتية، أي أنهم هم يثبتون صفات بالنسبة لغيرهم من نفات الصفات كلها، فسماهم صفاتية من هذه الجهة. فهؤلاء قالوا إن الصفات الفعلية إذا قامت بشيء دل ذلك على أن ذلك الشيء مخلوق، ومن ذلك ذهبوا إلى أن إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل يتضمن ويدل ويثبت من خلاله النقائص لله جل وعلا، فلذلك نفوا صفة الاستواء وصفة المجيء وصفة الإتيان ونحو ذلك من هذه الصفات. فإذن هم نظروا بدءا إلى عقولهم، فمحصل الاعتقاد عندهم هو من خلال عقولهم، فلم ينظروا إلى لغة ولا إلى قرآن ولا إلى سنة، فمنطلقهم والأصل الذي انطلقوا منه هو العقل، مما يتعلق بدليل العوارض الجواهر والأعراض. في مناظرتهم للمخالفين قالوا إن كل شيء قامت به الأعراض فهو مخلوق، ثم اختلفوا في هذه الأعراض، فمنهم من قال كل صفة هي عرض، وهو مذهب المعتزلة، ونفوا الصفات عن الله عز وجل، قالوا لأننا إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل أثبتنا قيام الأعراض بالله عز وجل، وهذا فيه مشابهة لله عز وجل للمخلوق. واضح الكلام؟ طيب، الأشاعرة قالوا الأعراض هي الصفات الفعلية، والماتردية والكلابية قالوا هي الصفات الفعلية. فلما قالوا ذلك قالوا ننفي هذه الصفات الفعلية عن الله جل وعلا، فكأنهم نظروا بدءا إلى ما يتعلق بالعقل وما يتعلق بدليل الجواهر والأعراض الذي حصلوه من منطق أرسطو، ثم بعد ذلك لما حصلوا هذا الاعتقاد نظروا في النصوص من القرآن والسنة فوجدوا أن النصوص في القرآن والسنة لا تساعدهم على ما ذهبوا إليه من خلال عقولهم، فاستحدثوا ما يعرف بالمجاز، فكأن المجاز هو الوسيلة التي أرادوا من خلالها أن يلفقوا بين مذهبهم العقلي وبين النص وبين كلام الله جل وعلا وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ فإذن في السنة لهم طريقة أخرى، وهو تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، وأنه لا يؤخذ في باب العقائد إلا بالمتواتر، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وأما القرآن فأرادوا أن يستخدموا هذه الوسيلة التي هي المجاز لكي يوفقوا بين ما جاء في عقولهم وما جاء في كلام الله عز وجل. فإذن تحصيل المذهب هو من خلال العقول، وأما اللغة وما يعرف بالتأويل وما يعرف بالمجاز هو وسيلة للتلفيق بين ما حصلوه دون النظر إلى نصوص القرآن وإلى السنة وبين ما وجدوه في كلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر مهم لما يذكر لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، تفهم أن هؤلاء من خلال لما أرادوا أن يحصلوا مذهبهم إنما حصلوه من العقول، لم يحصلوه من الوحي بدءا، وإنما نظروا في الوحي بعد ذلك نظرا ثانويا، فجاءوا وقالوا بالمجاز، فنظروا في نصوص القرآن والسنة، فمثلا قول ربنا عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا إن المجيء هو صفة فعلية والصفة تدل على الحركة، وكل متحرك مخلوق، فلا بد أن نؤول هذه، الآية. إذن انطلقوا من أين يا إخوة؟ انطلقوا من منهج عقلي، فهذا الذي ينبغي علينا أن نفهمه في نقد المقالات، نقد الأصول ثم نقد الوسائل. فأحياناً قد يطيل النفس في نقد مسألة المجاز ونحو ذلك دون أن ينقد الأصول، وهذا ليس بسديد أو ليس بفاضل، وإنما الفاضل والذي استخدمه شيخ الإسلام هو أنه نقد الأصول كما في نقده لكلام الرازي في أساس التقديس وغيره، ونقد مسألة المجاز كذلك وأفرد لها مباحث في كتبه. فإذن قالوا وجاء ربك، قالوا المجيء يستلزم الحركة، والحركة لا تكون إلا لمخلوق، فلا بد من تأويل هذه الصفة. قالوا نؤولها فنقول وجاء، أمر ربك، ها هنا من لوازم قولهم أن ظاهر النص دل على معنى باطل، وأن القرآن الذي أنزل للهداية إنما يدل ظاهره على الضلال، هذا لازم قولهم، لأنك إذا نحيت جانبا هذه القرينة العقلية التي بنوها في قولهم أن المجيء يدل على الحركة وكل متحرك مخلوق، دع عنك هذه القرينة العقلية، ثم انظر في النص بدون هذه القرينة، وجاء ربك مع ضميمة هذه القرينة يدل على إيش؟ يكون القرآن يدل على معنى، باطل. فلازم قولهم أن القرآن الذي أنزل للهداية مفتقر لعقولهم، وأنه لا يفهم إلا من خلال المقدمات العقلية التي ذكروها. واضح الكلام؟ فإذا هذا من الأدلة العقلية على بطلان قولهم. كذلك من الأدلة على بطلان قولهم أنه لو سلمنا جدلا أن مذهبهم صحيح، فإنه يقال إنه ليس في القرآن ما دل على هذا التوحيد، وإنما في القرآن ما دل على عدم مناقضة هذا التوحيد تنزلا مع مذهبهم. يعني هم قالوا نحن لما نقول وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا فيه إثبات صفة لله جل وعلا والتي هي صفة المجيء. ها هنا الآية دلت على الصفة، ولكن إذا أولنا الآية وقلنا معنى المجيء هو مجيء الأمر، أقصى ما حصله المتكلمون هو عدم مناقضة كلام الله عز وجل على لما توصل له بعقولهم. واضح الفرق بين الجهتين؟ واضح الكلام؟ طيب، عندنا جهتان يا إخوة. الجهة الأولى أن يكون أن تكون الآية دالة على ما تعتقده، كأن تقول أنا أثبت صفة المجيء لله جل وعلا، وقد قال ربنا عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا فيه معنى زائد وهو أن الآية دلت على ما أعتقده أنا من إثبات الصفة. أقصى ما يصل إليه المتكلمون هو عدم دلالة الآية على ما ينقض قوله، بمعنى هم يقولون إن الله عز وجل لا يجيء، فإذا قيل لهم قال ربنا عز وجل وجاء ربك، قالوا لا، جاء ربك المراد بها جاء أمر ربك. ها هنا فيه إثبات لصحة ما ذهبوا إليه، أو من خلال تأويلهم فيه إثبات لأن الآية لا تناقض قولهم. واضح الكلام أم ستنامون؟ طيب، هذه اتركوها مرة أخرى، المهم أو اسمعوها مرة أخرى بإذن الله ستتضح، لأنها واضحة، المفروض أنها واضحة. يعني عندنا آية تدل على معنى، إذا فسرناها تدل على معنى، وجاء ربك فيه إثبات المجيء لله عز وجل، هذا اعتقاد أهل السنة، الآية بنفسها دلت على المعنى. أما المتكلم يقول أنا لا أثبت المجيء لأن المجيء يستلزم الحركة، والحركة من صفات المخلوق، فإذا قيل له وجاء ربك يقول لا، لم يجئ الله عز وجل وإنما جاء أمره. هذا من خلال تفسيره هو أقصى ما يصل إليه أن الآية لا تناقض قوله، لا أن الآية تنصر قوله. واضح الكلام الآن؟ طيب، فإذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وما يتعلق بمذاهب المتكلمين في مسألة الأسماء والصفات ومسألة المجاز. تم تفاصيل أخرى تتعلق بمسألة المجاز، لعلنا إن شاء الله عز وجل نزيد تفصيلا فيها في المجلس القادم، لأن هذه المسألة من المسائل المهمة التي يبنى عليها الرد على مناهج المتكلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا ذكر شيخ الإسلام الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؟ أي أن الله عز وجل سبح نفسه، ذكر الآية ها هنا أن الله عز وجل سبح نفسه، نزه نفسه عما وصفه به الكفار، ثم سلم على المرسلين، قال سلام على المرسلين، وهذا فيه تزكية للمرسلين وتزكية لما أخبروا به عن ربهم جل وعلا. فإذن نزه عن نفسه سبحانه وتعالى عن الصفات التي وصفه بها الكفار، ومدح المرسلين، وفي ذلك مدح لما أتوا به من وصف ربهم جل وعلا. فالمرسلون وصفوا ربهم جل وعلا كما قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وكما هو معلوم أنه وصف ربه جل وعلا أنه في السماء، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بصفة. سلم الله عز وجل على المرسلين، وفي ذلك تزكية لهم وتزكية لما وصفوا به ربه. فلذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية، لأن فيها تنزيه الله عز وجل عما وصفه به مخالف المرسلين، وإثبات ما وصفه به المرسلون، لأن الله عز وجل قد مدحهم. ثم قال ربنا عز وجل والحمد لله رب العالمين، وكما مر معنا أن الحمد مستلزم لإثبات الكمالات لله عز وجل. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أين القدر المشترك والمفترق في هذه الآية؟ ليس كمثله شيء، هذا فيه إثبات للقدر المفترق. لماذا؟ لأنه لما أثبتنا صفة السمع وقلنا إن سمعه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كان في ذلك القدر المفترق الذي يختص بالله جل وعلا. وأما القدر المشترك فهو الذي يفهم، وهو أصل الصفة الذي يفهم من قول ربنا عز وجل وهو السميع البصير، لأن الأسماء تتضمن أعلاماً وصفات، والصفات منه أصل الصفة الذي نفهمه والذي يحصل به الإفهام. فإذا قيل لك إن الله سميع وإن الله بصير فهمت معنى، فهذا هو القدر المشترك. ولكن هذا القدر المشترك ليس له وجود إلا في الذهن، ولما يضاف إلى الله عز وجل قام القدر المفترق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا. هل صحيح أن المتكلمين استدلوا في تحريفهم لقوله وجاء ربك والملك، فقالوا أن هناك مضافا محذوفا دل عليه المضاف إليه؟ نعم، لكن صحيح إلى عند قولك فقالوا أن هناك مضافا محذوفا، أما دل عليه المضاف إليه فهذه نحن التي نراجعهم فيها، بمعنى أن الأصل في البيان في كلام العربي بل في كلام أي أمة من الأمم هو حصول الإفهام، هذا هو المراد بالكلام. فمثلا إذا قيل لك زيد، فإذا قيل لك من جاء فتقول زيد، المعنى أنه جاء زيد، ولكنك تكتفي بذكر الاسم لدلالة السؤال، بذكر الفعل لدلالة السؤال عليه، واضح الكلام؟ بخلاف أنك إذا أردت أن تخبر بمجيء زيد لرجل خالي الذهن من المسألة فلا بد أن تقول له جاء زيد، ولكن إذا قلت له زيد يقول لك ما به، جاء أكل شرب. فإذا اللغات مبنية على حصول الأفهام بين المتخاطبين، هذا الإفهام يحصل بلفظة، يحصل بلفظتين، بثلاث، على حسب السياق. فمثلا قال ربنا جل وعلا، قال ربنا جل وعلا واسأل القرية، واسأل القرية، ها هنا نعم نقول إنه حذف المضاف لدلالة المضاف عليه، لأنه لا يمكن أن يتخيل عاقل أننا نراد إذا قال ربنا عز وجل واسأل القرية أنه يأمرنا بسؤال الجدران، هذا لا يتصوره عاقل، وإنما المراد هو واسأل أهل القرية. فهذا من طريقة العربية في بيانها، لأن العربية مبنية على إيصال المعنى بأقرب لفظ وأخصره، واضح الكلام؟ فإذا دل السياق على اللفظ حذف، كما واسأل القرية، المراد واسأل أهل القرية. ولكن ها هنا وجاء ربك، كيف يفهم أنه جاء أمر ربك؟ ويأتي آت فيقول وجاء جبريل، ويأتي آت فيقول وجاء غيره من الملائكة، ويأتي آت ويذكر وجاء خلق ربك. المعنى ها هنا لا يفهم من خلال المضاف إليه، وإنما الذي يدل عليه المعنى كما مر معنا وجاء ربك والملك صفا صفا، أن مجيء الله عز وجل منه مطلق ومقيد، فهذا المطلق هذا هو مجيئه سبحانه وتعالى الذي هو صفته، وأما المقيد فقد عطف الله عز وجل، قال وجاء ربك والملك، فإذن الملائكة تأتي، فكيف يقال جاء أمره أو جاء ملائكته ونحو ذلك، وقد ذكر الله عز وجل مجيء الملائكة بعد مجيئه هو سبحانه. فإذا هذا من القواعد العربية، قواعد العربية أن الكلام قد يحذف إذا كان السياق يدل عليه، كما في قول ربنا عز وجل واسأل القرية، ولكن ها هنا السياق لا يدل على محذوف، وإنما الذي يدل أنه مجيء أضيف إلى الله عز وجل فهو مجيئه سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.